الأشعريين يعني من أهل اليمن يعني. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة يركه اليمن في البحر الأحمر طبعا، وعشان طلعين على إيه على المدينة، فالسفينة نزلتهم ناحية تانية في الإيه في الحبشة. يقول فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه اللي هجروا هجرة الحبشة الثانية، وظلوا هناك يعني في الحبشة لعلهم يعني ما وصلتهم الأخبار إن يعني إن أو كان في يعني شيء معين يعني جعلهم يمكثون يعني هذه الفترة الطويلة، لأن خيبر كانت في السنة السابعة وهم هاجروا إلى الحبشة يعني قبل الهجرة. المهم الأشعريين التقوا مع جعفر بن أبي طالب ومن معه في الحبشة، يقول فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة يعني إلى المدينة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له محمد بن أبي بكر، وهم رحلين الحج في السنة العاشرة في ذي الحليفة. يقول وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال لها عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. تقول ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هم هاجروا إلى الحبشة وإن هاجروا من الحبشة إلى المدينة. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبو موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظرونهم. وكان موسى الأشعري يعني كان معروف بحسن الصوت بالقرآن، أوتي مزمارا من مزامير آل داود. الحديث 22 حيث أبي موسى قوله بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه، ظاهروا أنهم لم يبلغهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة بمدة طويلة، وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة، وإن أراد الهجرة فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليها، وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلغهم بلغ الخبر إليهم بذلك، وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار. فلما بلغتهم المهادنة